وهي لا تعنيه بشيء ولا تخصه، ولو صرف اهتمامه إلى تحصيل ما يخصه وإلى تحصيل ما يريده وإلى ما ينفعه في دينه ودنياه لكان أولى، وإنما يتكلم فيما لا شأن له به، ولو رد الأمر فيه إلى غيره لكان أولى. ما ظنك لو جلست أكلمك نصف ساعة في العيون، ولا نعرف عيون ولا درست طب عيون ولا ليتي مثلا، وقعدت اكلمك في تركيب الادويه مثلا، وانا لا صيدلي ولا شفت المساله دي، واقول لك المفروض الادويه دي والادويه دي لما بتاخدها في الوقت الفلاني وماذا، هذا كله اضاعه للوقت. لماذا؟ لاني اتكلم فيما لا يعنيني ولا يخصني اصلا، وليس لي به دخل، ولا يوجد واحد فيقصدني فيه ان اراد شيئا. هذا معنى ان انا اتكلمت في هذه المساله. هل من الصباح هتلاقي الناس جايه تسالني في الادويه؟ لا، يعني ليس يعنيني هذا لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا من تدخل في غير فنه تدخل فيما لا يعنيه، وهذا ليس المجال الذي خصص نفسه اليه. فلماذا تدخل فيما لا يعنيه ويتكلم بالساعات الطوال؟ ممكن تكلم ساعه في احوال البلاد والعباد واللي سافر واللي راح واللي جه واللي كذا واللي كذا، وهذا كله ليس له منه شيء. فتدخل فيما لا يعنيه. من حسن إسلامك أن تغتنم وقتك وأن تغتنم عقلك وأن تغتنم كلماتك فيما يعنيه. فيما يعنيه، انظر على صفحات التواصل الاجتماعي كم من متدخل فيما لا يعنيه، كم من متدخل فيما لا يعنيه. تعرف لو واحد كتب كده على مشكلة حصلت بينه وبين أخوه، من الخطأ أن يكتب هذا على صفحات التواصل. بس أنا عايز أوريك رد فعل الناس. لو سأل في حكم شرعي في هذه المشكلة، شوف رد فعل الناس. كل سيدخل وكل سيفتي وكل سيتكلم. طيب هذه المشكلة تخصك لا من قريب ولا من بعيد، ولا أنت أهل دين ولا دارس فقه عشان تخش وتتدخل وتحكم وهكذا. إنه الفضول، إنه الفضول. هذا الحديث يدفع عنك هذا الفضول، هذا الحديث يدفع عنك هذا الفضول. الفضول لا تدخل فيه أصلا، لا تدخل في هذا المجال أصلا. لماذا؟ لأنه ليس لك به شأن. تعلم لو أن كل منا، لو أن كل منا أخذ هذا الحديث وجعله نصب عينيه لارتاح الناس، لا راحوا واستراحوا. لا تتكلم إلا إذا دعيت الكلام، ولا تدخل إلا فيما يخصك، ولا تضع أنفك إلا فيما تعرف. إن فعل كل منا هذا ارتاح الناس وتقل المشاكل. لا، أن يرتاح الناس وتقل المشاكل، إنما يقعد ويسأل وفلان راح والراجل جاب وجيب مش عارف إيه، وبعدين وطلع ونزل، بعد ما يخلص بقى ده كله قول له إيه وبعدين أنت بقى مستفيد إيه؟ ما الذي أفادك؟ خدت من ذي إيه؟ ولا ده ما فيش من السلة، ويكون ضيع وقت قد كده. تدخل فيه فيما لا يعنيه. فانتبه، ودائما كف عن أعراض الناس وكف عن أغراض الناس، واشغل نفسك بنفسك ليمنعك عن الناس ما تعلم من نفسك، ليمنعك عن الناس ما تعلم من نفسك من تقصير. ومما أود أن ألفت النظر إليه، لا تظن أن كون أن نقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أن تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كلا، هذا ليس داخل في الحديث، لأن الضابط الذي قلته لك في بداية الكلام ما ينفعك في دينك ودنياك، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفعك في دينك. نعم ينفع، لأنك مأمور به أصلا، لأنك مأمور به أصلا. فلا تظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لك به شأن لأنه لا يعكلك، وإنما ائتمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واعلم أنك إن فعلت فليس عليك هداه، فلا تزيد، فإن زدت دخلت فيما لا يعنيك. رجل ننصحه لوجه الله، قم للصلاة وكذا وكذا وكذا وكذا وبلغت وغيره، خلاص ما أمشي والله لا أومه ويوم رايح جايب حاجة وخبطه بيقول والله لا تقوم. هذا لا يعنيك هذا ولي الأمر هذا عمل ولي الأمر ليس عملك أنت أنت أمر بالمعروف وأنا عن المنكر واضح فلا تظن أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل فيما لا يعنيك كلمة أردت أن ألفت النظر إلى ذلك فقط.